أكثرية العلم في كلام السلف مردها إلى بركة كلامهم وإن قل، فإنهم كانوا يتكلمون كلاما قليلا له بركة عظيمة فيحصل به علم عظيم. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. انتهى كلامه. وأشار إلى هذا المعنى أبو عبد الله بن القيم في مدارج السالكين، فكان السلف الأولون يتكلمون كلاما قليل الألفاظ عظيم البركة جليل الفوائد بخلاف كلام المتأخرين فإنه كثير قليل البركة. وإنما وقع هذا البون الشاسع بين كلام الأوائل والأواخر لا بالنسبة إلى الزمن، فإن الزمن لا يحبس العبد في صندوق يصيره إلى حال لا تكون لغيره، وإنما باين بين الفريقين المقاصد والغايات، فإن للأوائل من حسن المقاصد وسلامة الغايات ما يعز نظيره عند المتأخرين. قيل لحمدون القصار: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا، ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ فقال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعزة النفس وطلب الدنيا ورضا الخلق، ونحن نتكلم لعزة النفس وطلب الدنيا ورضا الخلق. رواه البيهقي في شعب الإيمان. فالمحمود من الكلام وإن قل هو ما يبقى فينفع، وأما ما يكثر فإنه قمين أن يرفع. فمتى خالطت المقاصد الحسنة كلام المتكلم نفع وانتفع، ومتى خلا قلبه من المقاصد الحسنة صار طول كلامه يجمع كدرا ويفرق هذرا، فقل الانتفاع به. فإن الكلام لا يحمد بكثرة الهذر، وإنما يحمد بحسن الثمر، فما ينتجه الكلام من الثمار الطيبة وإن قل يجعله كلاما رفيع القدر، وما لا ينتجه الكلام الكثير من النفع يجعله كلاما ساقطا في الحضيض وإن كان مدونا في أوراق كثيرة. وهذا من المآخذ التي ينبغي أن يعتني المعلمون والمتعلمون في رعايتها، فإن تطويل العبارات ربما صد عن مهمات الإفادات. واعتبر هذا في القرآن الكريم، فإنه كلام ذي القوة العظيم، ولو شاء الله عز وجل أن يجعل كلامه في دواوين لا انتهاء لعدها لأمكنه ذلك، ولكنه جمع القرآن في أوراق قليلة جامعة لأمور عظيمة. وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه أوتي جوامع الكلم فيتكلم كلاما فصلا قليلا، فينبغي أن يجتهد المعلم والمتعلم في ملازمة الشرعة الإلهية في الإفادة، والتي كان عليها السلف رحمهم الله تعالى. وإلى وقت قريب كان العلماء الماضون يقللون ألفاظهم في إيضاح معاني الكتاب والسنة وكتب العلم مع صلاح النية وحسن العمل وكمال الإقبال على الله، فانتفع بهم الطلبة وتخرج منهم العلماء طبقة بعد طبقة. فلما طولت العبارات وبسطت الإشارات واشتغل الناس بالمناصب والشارات، صار لا ينبل من المعلمين والعلماء والمتعلمين في المدة المديدة إلا نفر قليل غالب تخرجهم هو باجتهادهم لا بشيخ مرشد مخرج كما كان عليه الناس. ومن الناس من يزهد في العلماء الكبار لأنهم لا يطولون العبارات، ومثل هذا المتهتك شغل بالظاهر عن الحقائق فظن أن الألفاظ المطولة فيها العلوم المحصلة، وليس الأمر كذلك، وإنما سر العلم ما يكون من صلاح النية بين المعلم والمتعلم، فإذا صلحت النية كانت الجمل اليسيرة والعبارات القليلة مؤدية لنفع عظيم، وإن لم تكن تلك النية فإنه ربما طالت الدروس والعبارات وامتنع النفع والبركات. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في التماس هذا في تعلمه وتعليمه ليسير على جادة من مضى فيدرك ما كانوا عليه، فإن العدول عنها لا يوصل إلى المأمول ولا يحقق الوصول. وإذا التبس عليك أمر ما في العلم أو غيره فانظر إلى طرائق السابقين ومسالك الأولين، فإنهم وصلوا إلى بر الأمان وحازوا العلم والإيمان. وأما المشردون من المتأخرين في العلوم فإن غالب أحوالهم كحال المنبت لا يقطع أرضا ولا يبقي ظهرا، فلا تكن منبتا في العلم وكن نابتا فيه، وأعظم نباتك وأحسن سقيه أن تكون محاذيا طريقا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.